يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عن المتبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وإياكم ورضي عنه مراجعة للدروس الماضية. نبدأ بشيء بشير. ما معنى الزكاة في اللغة؟ زكاة النماء والطهارة. النماء والطهارة والزيادة. زكى الزرع أي نما. قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من طهرها. طهر النفس من الخبائث. أي صح. نزيد لهذا. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ حب نساء من كل مسلم. كم هي؟ كم يعني؟ ستة. ها؟ ستة. أيوه. أيه؟ ل كل مسلم. بلوغ النساء. استنبش من الشروط. الحب. تمام الملك. تمام الملك. نساء. الحب. ساعي. وجوب الساعي وعدم الدين. وعدم الدين صح. نعم. وهي ستة: تمام الحول، الحرية، تمام الملك، الساعي خروج الساعي إذا كان، وعدم الدين، والنصاب. النصاب يعني صح. من الذين لا تجب عليهم الزكاة ولماذا؟ من الذين يجب عليهم الزكاة ولماذا؟ أي ما توجبش عليه الزكاة. لماذا بلغ النساء؟ لماذا بلغ النساء؟ صح. لماذا حوالي الحال حول؟ لماذا لماذا تتابع لنا؟ ولكن هذا مكان؟ واحد عنده مال وعنده مال ياسر وما يزكيش. عنده مال وما يزكيش. العبد هو ماله لسيده. السماء ما عندوش. نحسبوش اللي عنده. الغاصب. الغاصب والمودع والمثاقب والعبد لأنه غير مملوك وهو ليس مالا له. هاي الله. يريد اللي بعدها: هل يكون الحول في الحظ؟ هل يمكن يوم يكون الحول في الحظ؟ في الحظ لا. يوم حصاد يوجد. بارك الله فيك. لا يكون الحول في الحظ وإنما هو يوم الحصاد. هاي. ما هو حكم إخراج الزكاة في العين المشية قبل الحول بشهر؟ ما هو حكم إخراج الزكاة في العين المشية قبل الحول بشهر؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. في العين المشية. قبل الشهر يجوز قبل الحول بشهر أو شهرين في العين والمشي. يجوز وهو رخصة ورفق بضعفة. كل واحد محتاج وحد كان له. يقول الشرط أن يكون الميزان على دقائق يكون يزيدوني. خليه يروح لديك المدير وين يروح؟ يتلف له خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص ما هي أنواع النعم التي تجب بها الزكاة؟ أنواع النعم التي تجب بها الزكاة هي الإبل والغنم والبقر. السائمات والمعلوفات توجب الزكاة في السائمة والمعلوفة ولا في واحدة منها؟ في زوج السائمة والعاملة والنتاج كذلك غير المتولد منها ومن الوحش. النتاج غير المتولد منها ومن الوحش لا تجب فيه الزكاة. لا تجب لابد أن يكون متولدا منها. صح. سؤال: يملك 40 شاة وقبل تمام الحول بيوم اشترى 81 شاة، شحال يعود؟ 121. صح، هذا هو الشيء يزكي 121 والله يزكي غير 40. جاوب يا خشاتين ذاتين بأن الفائدة التي هي 81 شاة تضم في هذه الحالة إلى النصاب الذي هو 40 شاة. صح. السؤال: يملك 39 شاة وقبل تمام الحول بيوم اشترى 40 شاة، فكيف يزكي؟ بما أنه يملك 39 لم يكن يملك النصاب فإنه يضم 39 ويستقبل الحول ولا زكاة عليه. ولا زكاة عليه. الحول يبدأ من يوم الشراء. يبدأ من يوم الشراء. لا يخش أن تضم المجموعة الأولى التي هي 39 شاة إلى المجموعة الثانية التي اشترها ويبدأ حول 79 شاة من يوم الشراء من واحد. صح. سؤال: يملك 39 شاة وقبل تمام الحول بأسبوع نتج منها، يعني وزت ما نتج منها 10 شياة، فكيف يزكي؟ يزكي يضم النتاج لحول العصر، يأخذ زكاته بعد أسبوع ويضم ما نتج إلى العصر. ما الفرق بين فائدة العين وفائدة النعم؟ بين فائدة العين وفائدة النعم. فائدة العين استفاده فائدة العين وفائدة النعم. العين وحدها والنعم وحدها، يعني الأول وحدهم فائدة على المال وحدهم. لا عنده 40 مليون وظيفه بيتكلم هذه فائده، او عنده مثلا 30 شاة واشترى 40 شاة هذه فائده. شوف الفرق كيما نقولوا فائده العين فانها تزكى مع العقد، اما فائده النعم هذه لا تزكى، هذه اذا كان ما دخلش النصاب كما هنا كان عنده 39 ليش بلغ النصاب هاي، لذلك هذه لا تزكى تحصل بها. اما الاخرى يعتبر منها فائدة العين تعتبر منها وكلها يعتبرها كلها ويزكي. صح. فائدة العين تضم ولا ما تضم؟ لا تضم، يستقبل بها. وفائدة النعم اذا كانت نصابا لأن الساعي يخرج مرة واحدة في العين. الفرقة الثانية أن فائدة العين منقول لأربابها، فائدة النعم منقول للساعي، أخرى متعلقة بالساعي وأخرى متعلقة بالأرض. فائدة العين سميها كل حول. صح، فائدة العين لا تضم إلى أصلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حده، أما فائدة النعم فتضم إلى أصلها إن كان نصابا كما قلت، لأن السعي فهي ما يتكلف شو يخرج منه. وزكاة العين موكولة لأربابها، راح عارف هو وش من وقت المال كسبوا لأربابها، أما زكاة النعم فموكولة للسعي، فلو لم تضل ثانية للنصاب الأول لأدى ذلك إلى خروجه مرتين وفيه مشقة واضحة. وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبله فلا مشقة. متى يبدأ مالك الإبل إخراج زكاته؟ عندما يكون عنده خمسة إبل. صح، وثم حتى العشرة حتى من الخمسة من الخمسة يخرج بدخل العشرين، من العشرين يخرج شيء، من الخمسة العشرين يبدأ يخرج مين جزء؟ جيد ستة جزء. صح. يبدأ مالك الإبل إخراج الزكاة من الخامسة فلا زكاة فيما هو دون ذلك ويعتبر وخص. صح. هذا يخرج صاحب خمسة من الإبل قلنا شاتا وعشرة وخمسطاش وعشرين، صاحب خمسة من الإبل يخرج شاتا ذكرا وأنثى والعبرة بغنم البلد من ضأني أو معزل، ويستمر هذا المقدار إلى تسعة من الإبل في تلحق العشرة شاتا. السؤال، ماذا يخرج صاحب عشرة من الإبل؟ شتين. جواب صاحب عشرة من الإبل يخرج شتين ويبقى هذا المقدار إلى 14 من الإبل. كي تبتل 15؟ يخرج صح يخرج ثلاثة شيئا ويبقى هذا المقدار إلى 19 من الإبل. ماذا يخرج صاحب العشرين من الإبل؟ 14. صاحب 20 من الإبل يخرج 4 شياه ويبقى هذا المقدار إلا 24 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 25 من الإبل؟ بيت مخار ويبقى هذا المقدار إلى 35 من الإبل. ما هي بيت مخار؟ الموفية سنة ودخلت. ماذا يخرج صاحب 25 من الإبل؟ إذا لم يجد بنت مخاض سليمة. ابن جابون. صح. ابن هذا صاحب ال 25 من الابن، إذا لم يجد بنت مخاض يخرج ابن لابون. ابن لابون. ابن لابون. هذا يخرج صاحب 36 من الابن. يخرج بنت لابون. ويبقى هذا المقدار إلى 45 من الإبل. ما هي بنت اللبون؟ هل يجزي الحق عن بنت اللبون؟ لا لم يجد. إذا لم يجد. صح. لا يجزي الحق عن بنت اللبون إلا إذا كان لم يجد وخير. صح. ماذا يخرج صاحب 46 الإبل؟ حقه. يخرج حقه ويبقى هذا المقدار إلى 60 الإبل. ما هي الحقه؟ هي عند هذا السنين ودخل في الرابع. ماذا يخرج صاحب 61 من الإبل؟ جذع. صح. صاحب 61 من الإبل يخرج جذع ويبقى هذا المقدار إلى 75 من الإبل. ما هي الجذع؟ أربع سنوات أسقطت أي يستعجبين مثل مثل ليمون ويبقى على المقدار إلى 90 من الإبل. الجذع يقولنا ماذا يقول صاحب 76 من الإبل؟ بنتين ليمون ويبقى على المقدار إلى 90 من الإبل. ماذا يقول صاحب 91 من الإبل؟ يعني يقسمها 40-40 ماذا يخرج صاحب 91 من الإبل؟ يخرج حقتين ويبقى هذا المقدار إلى 120 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 121 من الإبل؟ حقتين أو في هذا النوحي لبون ويبقى هذا ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو كل أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة حقا وبنتي لكم ويبقى على المقدار إلى 139 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 140 من الإبل؟ حقتين ويبقى على المقدار إلى 149 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 150 من الإبل؟ ويبقى هذا المقدار إلى 159. صح. ماذا يخرج صاحب 160 من الإبل؟ 40 صاحب 160 من الإبل يخرج لها ربع بنات لبون ويبقى هذا المقدار إلى 169 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 170 من الإبل؟ ماذا يخرج صاحب 180 من الإبل؟ يخرج حقتين وبنتين ليمون ويبقى هذا المقدار إلى 189 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 190 من الإبل؟ وبنت ليمون ويبقى هذا المقدار حتى 199 من الإبل. ماذا يخرج صاحب 200 من الإبل؟ ويبقى هذا المقدار إلى 209 من الإبل. هكذا أربع حقائق ولا خيار السعي لا هي قسمها لا حسب إلا لا حسب الخمسينات أو الأربعينات نجي تخرج خيار القدر قسم ال 50 40 صح على السعر كل جيل الجديد تخرج اي ما كان شيء يقوم بقدس يبدا صح على طول كان مالك البقر اخراج الزكاتين 30 وش ياخذ عليها؟ 30 هذا ياخذ صح الكبير والانثى افضل ويبقى هذا المقدار إلى 39 من البقر. ما هو التبيع؟ الذي يتبعه ذو السنتين ودخل طيب. ماذا يقول صاحب 40 من البقر؟ مسين ويبقى هذا المقدار إلى 59 من البقر. ما هي المسنة؟ المسنة بقرة أو في الثلاثة سنين ودخل في الطبيعة. ماذا يخرج صاحب 60 من البقر؟ تبعتين أفضل الأنثى أو تبعتين صاحب 60 من البقر يحسب تبعين فيبقى حلول مائلة 69 من البقر. ماذا يقول صاحب 70 من البقر؟ تبيع سنة وتبعين سنة وتبعين ماذا يقول صاحب 60 من البقر؟ الجواب صاحب 60 من البقر يقول تبيعين ويبقى هذا المقدار إلى 69 من البقر. ماذا يقول صاحب 70 من البقر؟ تبيع المسلم. صاحب 70 من البقر يقول تبيعا هو مسنة ويبقى هذا المقدار إلى 79 من البقر. أسمع. ماذا يقول صاحب 80 من البقر؟ ماذا يقول صاحب 90 من البقر؟ صاحب 90 من البقر يقول ثلاثة أتباع ويبقى هذا المقدار إلى 99 من البقر. ماذا يقول صاحب 100 من البقر؟ تبعين مسلمون ويبقى هذا المقدار إلى 109 من البقر. ماذا يقول صاحب 110 من البقر؟ ماذا يقول صاحب 120 من البقر؟ أو أربعة أتباع ويبقى هذا المقدار إلى 129 من البقر. ماذا يقول صاحب 130 من البقر؟ 130 سيدي هذا حبينا قصد مليك حيث كان رحول الغنم. متى يبدأ مالك الغنم إخراج زكاة؟ 40 شهر. هل الزكاة بما دون ذلك؟ ماذا يخرج صاحب 40 من الغنم؟ شات واحد. صاحب 40 من الغنم يخرج شات واحدة ويبقى هذا المقدار إلى 120 شاة. 120 شاة؟ وش هذا؟ شيء. ماذا يقول صاحب 121 من الغنم؟ جواب صاحب 121 من الغنم يخرج ثلاث شياب يسموها في الصحراء الحارقة نفسها هذيك اللي زادت 121 120 كان وحدة هذيك الوحدة قلبت حركت روحها هي اللي راحت. ماذا يقول صاحب 400 من الغنم؟ 201 من الغنم. ماذا يقول صاحب 201 من الغنم؟ يقول 3 شيات ويبقى هذا المقدار إلى 399 شاة. ماذا يقول صاحب 400 من الغنم؟ 24 ثم كل 100 يقول 100 شاة تقلع يا صاحب 400 من الغنم يقول 4 ويبقى هذا المقدار إلى 499 شاة ثم يتغير الواجب ويخرج على كل 100 والزايدة لهذه عند 400 بقص صح 490 خرج 4 والتسعين هذيك وقصة. ما الواجب يخرجه بعدها 499 شد 15 يجب في كل ايام الغنم شد 14 ماذا يقول صاحب 500 من الغنم؟ 500 صاحب الخمس مئة عضلة لم يخرج خمس قرصية، ويبقى هذا المقدار إلى 599 شيء. ماذا يخرج صاحب 600 قلم؟ 600 ويبقى هذا المقدار إلى 699 وهكذا. ما السن الذي يخرجه من النعم؟ كيف يعني مليح دوني متوسط صح يخرج الوسط من النعم فلا تكون كثيرة ولا صغيرة ولا محزولة. نعم ينزل سلامة صح. هل ينزل سلامة المخرجة من العيوب؟ ليش يعني نعم تنزل سلمة من العيوب إلا إذا كانت المعيبة أفضل للفقراء كتسمينة لكثرة لحمها. كيف يزكي من له بخت وعراب الإبل؟ يضم من بعض فعلا يسموه جنس واحد عراب من الإبل أو جاموس وبقر يضم من بعض هل الجاموس والبقر جنس واحد؟ جنس واحد كما المعز والضأن جنس واحد تدري الضم بعض الله. جواب من له إبل فإنه يضم البقر العراب، ومن له بقر يضم الجاموس البقر، ومن له غنم يظن المعز الظعن. سؤال كيف يزكي من له 20 من البخت و 16 من العراب؟ من يخرج من له 20 من البخت و 16 من العراب يخرج بالدلابون من البخت لأنها الأكثر. الشيخ شوكي تكون ما تكونش عندهم بنت ليبون ثم ما تكونش في البخت ما تكونش بنت ليبون في الأخرى بنت ليبون يخرجها من العرس النوع انت حاجة. كيف يزكي من له 20 جاموس وعشرة من البقر؟ يضم الجاموس خرج من الجاموس الأكثر تبيع جاموس. جواب له 20 جاموسا وعشرة من البقر يخرج تبيعا من الجاموس لأنها الأكثر. كيف يزكي من له 30 من الضان وعشرين معز؟ خرج من بعض خرج من الضان صح. جواب له 30 من الضان وعشرين معز يخرج شاف من الضان من الأكثر تعلق أن أهل البلد يحبوا المعز. لا لا شوفوا الأكثر من له 30 من الظان وعشرين معز يخرج شات من الظان. كيف يزكي من له 30 معز وعشرين من الظان؟ يظن هم يخرج منهم من المعز لأنه كيف من الأكثر جواب له 62 من الظان و 62 كيف يزكي من له 62 من الظان و 62 معز؟ يظن هم خرج من البيضة شتين ولا حسد البيضة شتين واحدة منها واحدة كيف يزكي من له 120 من الظان و 40 معز؟ يظن هم خرج منه إذن؟ شتين يظن خرج من الظان شتين من الظان بركة واحد من البقر واحد من البقر واحد من البقر لماذا لم يخرج من البقر فقط لكثرته؟ جواب لأن الأقل هنا وهو 40 معز نصاب وهو غير وقص فهو قد أوجب التأليه. كيف يزكي من لهم 120 من الضعف و30 ناس؟ لأن 30 غير نصاب وإن كان قد أوجد الثانية. سؤال: كيف يزكي من له 121 من الظان و 40 معز؟ يضمهم يعني المعز راه فيه نصابين. عليك يا خل شاتين من الضع من طبع حل معزين بطل نصاب 21 من ضع و 40 معز شاكي من 40 معز خل شاتين من ضع 40 معز مع المبالغ نصاب الساعي ياخذ واحد من واحدة منه تعالى ياخذ خذ المعز المبالغ نصاب و الضع نقوله على الأغلبية هذا هو اللي فيه فائدة فيه الفائدة أغلى ثم دائما ميدان الأغلى العلف وقرع كان السبب لأن المعز وإن كان مصاب إلا أنه لم يوجب الثانية لأنها وجبت هي في نفسها 121 مستقلة 121 مستقلة جبزو عندها الوقف ثم هنا كل الوقف كل الوقف خشن هي الشيخ 120 40 معز كم 120 41 تخلق 41 تخلق 21 تخلق 121 هاي هنا 121 ضان و 40 ناس 121 هذه هي وجبت فيها هي زكاة هي زكاة و 40 هذه كوقص هذه تعتبر وقص خرجوا من الأغلبية ولو فيها نصاب لأن الطعن هي اللي وجبت فيها زكاة ما تحتاجش إلا 40 ضان هذا كانت 120 ضان و 40 ناس أذكرنا هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هذا كيف تديها منه لم يفوق 120 ليرة قبل النصاب خرج منه 120 لازم النصاب إذا كان معيز لازم 40 إذا كان أقل من 40 خرج من الضعف قلنا الجواب من له 101 من الضعف السؤال مازال صح لماذا لم يخرج في هذه الصورة من المعز لا لأن المعز وإن كان نصابا إلا أنه لم يوجب الثانية صح سؤال كيف يزكي من له مياه واحد من الضأن ومياه واحد من النعش؟ سؤال كيف يزكي من له من لهم 180 من الضأن و25 نعش 180 و25 لماذا لم يخرج من النعز في هذه الصورة وهو ليس وقتا؟ فقد وجب الشاة الثالثة به. الجواب: لم يخرج من المعز هنا مع كونه غير الوقص، لأن 25 معزا غير النصاب. السؤال: كيف يزكي من له 210 من الضأن 210 من الضأن و40 من المعز؟ فقط ثلاثة شياه لأن الأولى وجبت فيها ايش محتاجة للثانية له 210 من الضأن 40 نعز يخرج ثلاثة شياه. السؤال: لماذا لم يخرج من النعز في هذه الصورة مع كونه نصابا؟ الجواب: قلنا أنه نصاب لأنه وقف، فهو لم يجب الشاة الثانية. سؤال: كيف يزكي من له 160 من الضأن و 41 نعز؟ 160 من الضأن شيخ خرج زوج من الضأن و 1 من النعز. يخش اثنتين من الضأن وواحدة من النعز. سؤال: لماذا أخرج الثالثة من النعز في هذه الصورة؟ لأنها وهو غير وقص فقد وجبت الثالثة به. سؤال: كيف يزكي من له 202 من الضأن و30 نعش؟ ثلاثة من الضأن. جواب له 202 من الضأن و30 نعش يخرج. سؤال: لماذا لم يخرج الثالثة من النعش في هذه الصورة؟ جواب: لأن النعش هنا غير نصاب هو غير وقص إن لم تجب الثالثة به. سؤال: كيف يزكي من له 400 غنم و 300 منها ضأن و 100 معز؟ 400 غنم يخرج 700 ضأن يا شيخ ولا 300 نعس. أنا كيف هذه يا شيخ؟ خلينا نشوف السؤال مليح. 400 غنم مختلطة. يا مختلطة يا شيخ. 400 غنم 300 منها ضأن ومعز خلطة. يخرج هنا فيها 400 يخرج ثلاث شياء والرابعة الخيار يضرب. فإذا كانت هي المختلطة هي 50 نيران و 50 ميرمز هنا يكون خيال السعر وإن كان ضعنا أكثر من 50 والمعز أقل يخرج واحدة من هلا ما عادش عاود عاود نسب دي عاود نجوب لا 400 شات 400 من الغرب 400 من الضأن والمئة من مختلف يخرج ثلاثة من الغنم من الضأن من الضأن واحدة من المعز لا يشوف بالأغلبية مش قال يشوف بالأغلبية مختلفة يخير لو الخيار وإذا كان الغلبة للضأن يجي من الناس يفضل ما من تعطي خرج من جيبوس من من البقر تبيعين واحد من الجاموس وواحد من البقر عليه الشيخ لماذا لم يأخذ تبيعين من الجاموس فهو أكثر جواب لأننا خرجنا تبيعا من 30 جاموسا وقات 10 نضمها للعشرين عاو طلع حل هي الأكثر ولذلك كان التبيع الثاني من البقرة سؤال هل نستعرض في مثل هذه الحالة شرطين لنأخذ من الصنف الثاني وهما كون الأقل نصابا كون الأقل نصابا وكونه غير رأس احنا موش نصاب هما كون الأقل نصابا وكونه غير جوا في هذه الحالة النصاب استقر في عدد مضبوط وفي السابق النصاب لم يستقر في عدد ما المضبوط يتغير سؤال له 400 شات باع 200 منها قبل الحول بأسبوع فعنده 400 وباع 200 قبل الحول فكيف يأخذ منه الزكاة ولماذا 14 شات عنده 400 شات وقبل الحول باع 200 أبقى له 200 خرج عن 200 هل 200 ساعتين على 200 ياخذ ما عندي شيء تخرج ايش عندي نقطة تخرج يقول لك ياخذ ساعية ربعة وليس ساعتين فقط علاش خاطر شو هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب ما مصير النقود التي حصلها من بيع 200 شات في هذه الصورة كيف يدير لها هذه يستقبل بها يستقبل بيتك النقود حولا جديدا أو الساعي يأخذ عليها ويأخذ الساعي يجي جواب يستقبل بيتك النقود حولا جديدا من له 400 شات باع 200 منها قبل الحول بستة أشهر فكيف يأخذ منه الساعي زكاة؟ شهرين على 200 أشهر يا سلام وإنما اللي يعتبر هارب هو اللي يكون قرب الحول قرب الحول شهرين الشيخ هنا الشيخ هنا الساعي هنا الساعي ممكن يتقدم مثله بشهرين ممكن بشهرين موش قضية الحول اللي ما وصلش هو الحول وباع مثله عنده شهرين قبل الحول الساعي خرج وهو كان بعد أسبوع قد الساعي يخرج قضية الساعي مش الحول مثل هي مازال ما داش عليها العام هو باعها بأسبوع ما قبل إذا تولي باعها قبل الحول بشهرين هارب والله ما هذا هارب والله مش الساعي كي يحدد ده هارب لو هارب وكان قريب من الحول يعتبر هارب ويعمل بين قيد قصدي. الشيخ لكن عارف ان الخروج استعملت لكن احنا تقول تحاول ان نرفعه خروج الساعي. خروج الساعي قضية الساعي لان خروج الساعي شرط شرط ايه ما غلطوش ولا خطا تسمى لكن عارف الساعي باللي يخرج مثله بعد اسبوع هو بحاول يهرب هرب يريد يعد هذا هرب يا ان شاء الله يا حبيبي الله بارك فيك ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.